سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ما ناح على الأيك الحمام أو قمري غرد. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وتعظيم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعظيمنا لله لأنه هو خالق كل شيء ورب كل شيء، ولأنه هو المتفضل علينا بالنعم، وهو الذي يستحق العبادة أي نهاية التذلل، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله. قال تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. وتعظيمنا لله لا يماثله تعظيم ولا تقديس، فلا نعظم أحدا كتعظيمنا لله، ومن عظم شيئا كتعظيم الله فقد كفر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد أشرك، أما من حلف بغير الله كأن حلف بالنبي أو بأحد من الملائكة ولا يقصد تعظيمه كتعظيم الله فلا يكون كفرا ولا شركا ولا حراما، إنما هو مكروه كراهة شديدة. ومن تعظيم الله تعالى أنه يسن للشخص عند سماع اسم الله أن يقول عز وجل أو تبارك وتعالى أو نحو ذلك من كلمات التعظيم والتقديس الدالة على عظمة الله وكماله، كقول تقدست أسماؤه أو جل شأنه أو جل ذكرها. ومن لم يفعل ذلك فليس عليه معصية ولا كراهة. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نذكره بما هو أهله، وأن نصلي ونسلم عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله على النبي معناه تشريف وتعظيم، وصلاة الملائكة على النبي دعاء له. ومعنى اللهم صل على محمد اللهم زده تشريفا وتعظيما، ومعنى وسلم أم منه مما يخاف على أمته. ومن يسمع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس يسن له أن يصلي ويسلم عليه، فإن ترك ذلك حتى غادر المجلس كان مكروها كراهة شديدة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد أخطأ طريق الجنة، وقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكذلك يستحسن عند الصلاة والسلام على النبي أن نصلي ونسلم على سائر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سلمتم علي فسلموا على أنبياء الله فإنهم بعثوا كما بعثت. وإذا قلنا إن من سمع اسم الرسول في مجلس وغادره دون أن يصلي ويسلم عليه فقد وقع في كراهة شديدة ولا إثم عليه، وإن سمع اسم الله يستحب أن يقول شيئا من كلمات التعظيم، وإن لم يفعل لا إثم عليه ولا كراهة، فليس معنى ذلك أن الرسول أولى بالتعظيم من الله عز وجل، إنما نحن نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك، والرسول مخلوق مثلنا لا يخلق مضرة ولا منفعة، إنما الله خالق المنافع والمضار، ولكن الرسول هو أفضل المخلوقات وأشرفها، وتعظيمنا للرسول ينبغي أن يفوق كل تعظيم لغيره من المخلوقات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركة هذا النبي العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من هدي الرسول. من هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.